بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبسم الله نبدأ، وبالله وعلى الله نتوكل في هذه الدورة المتعلقة بأحكام البيوع. وتعتبر أحكام البيوع من أهم الأحكام الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يكون على إلمام بها، ذلك أنه لا يمر يوم على الإنسان إلا وهو بائع أو مشتر أو جامع بين البيع والشراء، فحري به أن يعلم حلال الله الذي أحل له أن يشتريه وأن يبيعه، وأن يعلم حرام الله الذي حرم عليه أن يبيعه أو يشتريه، حتى يطيع الله عز وجل. وحري به أن يكون، خاصة إذا كان من طلاب العلم، على إلمام بهذه المسائل والأحكام الشرعية التي وردت بها نصوص الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يبين للناس حلال الله وحرامه، ويبين لهم شريعته ونظامه، وعندها يعظم أجره ويثقل ميزانه. فلا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعظمت حاجة المسلمين خاصة في هذا الزمان، حينما طال العهد وطال الزمن عن عهد النبوة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه كلما تباعد الزمان عن زمانه عليه الصلاة والسلام كلما اشتدت وعظمت غربة الدين. فالأجر عظيم، كما أن الفتن عظيمة فالأجر أعظم منها، والثواب من الله أكبر. ومسائل البيع منها ما ورد في النصوص، وهي التي يسميها العلماء بالمسائل النقلية السمعية التي بينتها نصوص الكتاب والسنة، ومنها مسائل اجتهادية بناها العلماء والأئمة المجتهدون وألحقت بالمنصوص عليه. ولا شك أن الإلحاق والقياس عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حجة في الدين، بشرط أن تتوفر الشروط المعتبرة في الشخص الذي يقيس وفي قياسه الذي يبني عليه الحكم الشرعي. فهذان النوعان من المسائل تدور عليهما أحكام فقه المعاملات. وهناك مسائل تطرأ وتجد وهي جديدة، يتساءل الناس عن حكمها، وحينئذ إما أن يكون لها أصل ترد إليه، وإما أن يجتهد الفقيه في إلحاقها بما تقرر عند أهل العلم رحمهم الله في كتبهم الفقهية، فيخرج النازلة على ما نص عليه الأئمة المجتهدون من المتقدمين. إلا أن الملاحظة في هذا الزمان وجود الاجتهادات المنفلتة التي لا تنضبط بضوابط الشريعة، ولم تبنى على الأصول الصحيحة التي عرفت في كتب أهل العلم رحمهم الله. ولذلك نجد المذاهب الأربعة وضع العلماء لها أصولا حتى لا يعبث العابثون، ولا يستطيع أحد أن يفتي في دين الله إلا وقد عرفت فتواه وضبطت، لأن هذه الأصول التي وضعها العلماء في كل مذهب إذا أفتى أو خرج مسألة نازلة سئل على أي أصل بنى، وعلى أي قاعدة، أو على أي دليل، وحينئذ ينكشف ويتبين فقه الفقيه الذي بناه على كلام العلماء وفقه من يدعي الفقه وليس بفقيه. ولا شك أن الزمان زمان غربة، وكل من قرأ كتب العلماء رحمهم الله والأئمة خاصة في باب المعاملات ووجد المسائل التي تجد وتطرأ وكيف يجاب عنها يجد العجب العجاب. ومن هنا نخلص إلى ما نريد، وهو عظم المسؤولية على طالب العلم وعظم المسؤولية على كل من يسمع مسائل الشرع والدين. وهذا لا يختص بالمعاملات، لكن المعاملات تعظم بها البلوى وتعم بها البلوى. ومن هنا حري بطالب العلم أن يستشعر الأمانة والمسؤولية فيضبط هذه المسائل، وينطلق أول ما ينطلق من المسائل النقلية التي وردت في الكتاب والسنة ويلم بها ويضبطها، ثم بعد ذلك يبني عليها ما قرره أهل العلم وأئمة الشأن، ثم بعد ذلك يتوسع حتى يبلغ ما شاء الله له أن يبلغه. وعلى كل حال أوصي طالب العلم أن يقوم بواجبه تجاه هذه المسائل بضبط العلم كما ينبغي أن يضبط. وكان من وصايا بعض أهل العلم لطلبة العلم أن طالب العلم يبارك له في علمه متى استشعر أنه إذا درس أي مسألة سيسأل عنها فيجيب. فإذا مرت بك المسائل وأنت تستشعر أنك ستسأل عنها يوما من الأيام ضبطت العلم وأتقنته. ولم ترضى لنفسك أن تضبط بعض الضبط، بل تسمو نفسك إلى معالي الأمور فتضبط على أتم ما يكون الضبط، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهؤلاء الذين يجدون ويجتهدون من طلبة العلم الناصحين المثابرين هم الأمل، وينعقد فيهم الأمل بعد الله عز وجل في سد ثغور الإسلام في الغد. ونسأل الله أن يباركهم وأن يبارك فيهم وأن يبارك عليهم وأن يسد بهم ثغور الإسلام، علماء عاملين أئمة مهتدين. فكم تقرحت القلوب وكم دمعت العيون، كم أشفق الناصحون مما يسمعون من الفتاوى الغريبة والكلمات العجيبة في دين الله عز وجل. فنسأل الله أن يتدارك الأمة برحمته وهو أرحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، والبيع مقابلة الشيء بالشيء في معناه العام، وأما في اصطلاح العلماء فله معنى خاص سيذكره المصنف رحمه الله، وهو مبادلة المال بالمال، أو كما قال المصنف معاوضة المال بالمال، والمعنى واحد. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. البيوع في شريعة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: بيوع أحلها الله وبيوع حرمها. وكل من البيوع التي أحلها والبيوع التي حرمها تنقسم إلى أقسام. ومن هنا قال المصنف: كتاب البيوع، لكي يشير إلى البيوع بأنواعها، كأنه يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق ببيان البيوع المشروعة والممنوعة. وفي قوله رحمه الله: كتاب البيوع، شرع بهذا الكتاب، قال: كتاب البيوع، ولم يقل باب البيوع. ومن عادة العلماء والأئمة أنهم لا يقولون كتاب البيوع إلا إذا كانت المادة والمسائل التي تنطوي تحت هذا الباب أو تضم لهذا الباب كثيرة، فإذا كانت كثيرة قالوا كتاب، فلا يقولون كتاب السواك مثلا، وإنما يقولون كتاب الصلاة، كتاب البيوع، وقد تقدم معنا. والبيوع دل على شرعيتها دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكما اجتمعت هذه الأدلة النقلية كذلك دل دليل العقل على جوازه ومشروعيته. أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وأحل الله البيع. وهذا نص صريح في جواز البيع وإباحته. لأن صيغة أحل الله أحل أحللنا من صيغ الإباحة كما قرره علماء الأصول. وكذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الدلالة أن الله أحل أكل المال إذا كان بتجارة، وهذه التجارة وجد فيها الشرط المعتبر وهو الرضا، فدل على حل التجارات المشروعة وهي من البيوع. وقال الله عز وجل في آية الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قوله ابتغوا من فضل الله أمر أي اطلبوا فضل الله، وهذا الأمر جاء بعد حظر وتحريم في قوله ذروا البيع، لأن ذروا وذر من صيغ التحريم. والأصل عند العلماء كما هو مقرر في الأصول أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان، فدل على أن الأصل في البيع حله وإباحته، ولذلك لما حرمه الله حرمه بعد أذان الجمعة، فدل على حله في غير هذا الوقت. وهذا ما يسميه العلماء بالمنع من البيع لوجود الوقت المستحق لما هو أهم، فالوقت وقت الجمعة مستحق لصلاة الجمعة وهي أهم، لأن المقصود من الخلق عبادة الله ومعاملات الدنيا تبع. ولذلك قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فحرم الله البيع في الوقت المخصوص وأذن به على العموم. وكذلك في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فقوله ليس عليكم جناح نفي الحرج ونفي الجناح من صيغ الإباحة، وفي قوله أن تبتغوا فضلا من ربكم نزلت في من يريد الحج والتجارة، كانوا في القديم يسافرون إلى مكة فينوون الحج وينوون التجارة مع الحج، فأباح الله ذلك وأحله لعباده، فدل على مشروعية التجارة. وبهذا اجتمعت الآيات في كتاب الله في الدلالة على مشروعية البيع وجوازه. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دلت السنة القولية والفعلية والتقريرية على إباحة البيع وجوازه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين جواز البيع بقوله، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لحبان إذا ابتعت فقل لا خلابه ولي الخيار ثلاثا. وأما السنة الفعلية والأحاديث القولية في هذا المعنى كثيرة، وأما بالنسبة للسنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حائط اليتيمين وبنى عليهما وبنى عليه حجراته ومسجده صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك اشترى من جابر بعيرة كما في الصحيح، واشترط عليه جابر حملانه إلى المدينة. وأما السنة التقريرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المدينة والسوق قائمة يتبايعون الناس فيها، فلم يحرم عليهم سوقهم ولم يمنعهم من التجارة، وإنما بين لهم أن هناك بيوعا فيها ظلم أو أذية أو إضرار لا تجوز، وما عداها فهو حلال ولا حرج فيه. فاجتمعت السنة قولا وفعلا وتقريرا على حل البيع وجوازه. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز البيع وأنه من العقود الشرعية المباحة. وأما بالنسبة لدليل العقل فقد يسأل طالب العلم لماذا يذكر العلماء الأدلة العقلية مع وجود الأدلة النقلية، وهذا راجع لأمور منها ومن أهمها أن الاستدلال على مشروعية العقد قد تحتاجه لمسلم وقد تحتاجه لغير المسلم، فقد يجادلك رجل كافر ويقول لماذا الشريعة الإسلامية تبيح البيع، فلا تستطيع أن تقول له الدليل قوله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام ودليل الإجماع، لأنه ينكر هذه الأشياء، فيقول لك أثبت لي عقلا أن الشريعة حينما أحلت البيع أنها مصيبة أو أن هذا منهج تشريعي سليم وصحيح، فحينئذ تبين له بدلالة العقل. ودلالة العقل حاصلها كما ذكر العلماء أن الإنسان تتعلق مصلحته بشيء في يد غيره، ولا يمكن لذلك الغير أن يعطيه ذلك الشيء، فشرع البيع تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة والضرر. وشرح ذلك وتوضيحه أن الإنسان تتعلق مصلحته بما في يد الغير، فأنت مثلا تحتاج إلى سيارة لكي تنتقل بها لمصالحك، وهذه السيارة ليست موجودة في يدك وإنما هي موجودة في يد غيرك، أو تحتاج إلى أرض زراعية لكي تزرعها، أو تحتاج إلى ثوب تلبسه أو طعام تأكله، فالإنسان بطبيعته تتعلق حاجته بما في يد الغير. فمن ناحية تشريعية إما أن تقول الشريعة الإسلامية للناس خذوا كل شيء تحتاجونه من بعضكم، فحينئذ يؤذي الناس بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وإما أن تقول يا صاحب الحاجة لا تأخذ حاجتك من أخيك فتتعطل مصالح الناس، ولكن جاءت بالوسط والعدل فقالت خذ حاجتك من أخيك بحقها. ودائما الشريعة تأتي بالوسط الذي هو بين الإفراط والتفريط، فشرع الله البيع وحصل بهذه الشرعية العدل بين الناس أن تأخذ الشيء بحقه. والبيع لا شك أن فيه حكما عظيمة، ولم يبح لعباده سبحانه، لم يبح الله لعباده إلا ما فيه الخير لهم، ولم يحرم عليهم إلا ما فيه شر في دينهم أو دنياهم أو أخراهم أو جامع بين هذه الشرور في الدين والدنيا والآخرة. وذكر العلماء رحمهم الله أن الأصل في البيع أنه مباح، لكنه يصير حراما كبيع الخمر والميتة والخنزير، ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب عام الفتح فقال أيها الناس إن الله حرم الميتة والخمر والخنزير والأصنام، إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهذا بيع محرم. وقد يكون البيع واجبا كأن يكون لإنقاذ نفس محرمة، أو يريد أن يشتري دواء لإنقاذ نفس فلا يجوز للبائع أن يمتنع من بيع الدواء بل يجب عليه، وقد يكون مندوبا إذا حصل به مصلحة كأن يشتمل على صلة رحم أو إحسان أو بر ونحو ذلك فيرتقي إلى الند، ويكون مكروها إذا اشتمل على أمر مكروه أو بيع شيء مكروه، فهو تعتريه الأحكام الخمسة كعوارض، أما الأصل فإنه مباح. يقول المصنف رحمه الله كتاب البيوع. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى وأحل الله البيع. يقول المصنف رحمه الله: قال الله تعالى وأحل الله البيع. أولا، هذا من أدب المصنف أنه قدم كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى، وهذه ميزة من ميزات كتب العلماء والفقهاء رحمهم الله، أنهم ربما يذكرون النصوص ولكن في الأصل يتركون شرح الآيات لكتب التفسير، وشرح الأحاديث لكتب الحديث، وفي كتب الفقه يذكر الفقه ملخصا. ولكي تدفع الشبهة أن البعض يقول كتب الفقهاء ما فيها إلا كلام الرجال، وهذا لا شك أن الجاهل بالشيء عدو له، وإلا من قرأ كتب الفقهاء لا يستطيع أن يقول هذا الشيء، بل كتب الفقهاء رحمهم الله خاصة المتون الفقهية من قرأها وألم بها وبالأخص كتب المتقدمين هي مبنية على الأحكام الشرعية، بل بالاستقراء والتتبع إذا تتبعت بعض المتون وجدت أن أبواب الحديث ترتب كترتيب أبواب الفقه، وهذا يعرفه من اشتغل بالفقه وألم به. ولا شك أن كتب الفقهاء ليست محض أقوال الرجال، وانظر إلى هذا الإمام كيف يستفتح بقول الله عز وجل، ومن منهجه أنه يذكر الآية والحديث، وهذه الآية من سورة البقرة من آخر ما نزل من كتاب الله عز وجل، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد آية البيع والربا إلا مدة وجيزة صلوات الله وسلامه عليه. وأحل الله البيع، أحل من صيغ الإباحة، وقوله تعالى أحل الله البيع يقول علماء الأصول إنها من الصيغ الصريحة، والصيغ الصريحة هي أقوى الصيغ. وفي قوله أحل الله البيع دليل على أن الأصل في البيع أنه مباح وأنه حلال، ولذلك أي بيع يختلف فيه العلماء هل هو حلال أو حرام نقول الأصل حل البيع حتى يدل الدليل على تحريمه. ثم انظر رحمك الله كيف أن الله عز وجل كيف في هذه الآية الكريمة كيف جاءت بهذا الأسلوب، حينما بين الله عز وجل الحل والإباحة أطلق فقال أحل الله البيع، ولكن في التحريم قال حرم الربا، فخصص عما في قوله أحل الله البيع، وخصص في قوله حرم الربا، لكي نعلم أن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم. ولو جاء شخص يقول لعالم أو مفتي أنت تحرم على الناس وهو يحرم بدليل الكتاب والسنة، نقول له إنما حرم الله أقل مما أحل، ولذلك الذي أحله جعله عاما أحل الله البيع، لكن في التحريم خصص، وهذا يدل على أن البيوع المباحة أكثر من البيوع المحرمة. هذه فائدة. الفائدة الثانية أن الله لا يحرم بيعا إلا لسبب، ومن هنا حرم بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة لما فيها من الغرر وخدع الناس وأكل أموالهم بالباطل، وحرم البيع بعد أذان الجمعة لأنه يفضي إلى مفسدة دينية من إضاعة الصلاة، وحرم بيع المسلم على المسلم لأنه يفضي إلى الشحناء والبغضاء والقطيعة والتهاجر بين المسلمين، وهذه مفسدة تؤثر في أخوة الإسلام ومصلحة الجماعة. فالشاهد أنه ليس هناك محرم إلا وراءه سبب يدعو إليه، ونحن على التسليم لربنا، علمنا السبب أو لم نعلم فالله يحكم ولا معقب لحكمه، سواء علمنا السبب أو لم نعلمه لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأحل الله البيع وحرم الربا، في هذه الآية إشكال معروف عند العلماء اللي هي مجملة أو مبينة، تكلمنا عليها بالتفصيل في شرح البلوغ، والخلاصة أنها مبينة وليست بمجملة، وأنها أصل في حل البيوع حتى يدل الدليل على التحريم. الفائدة الثالثة، استفتح المصنف رحمه الله بهذه الآية لكي يقرر حل البيوع وأن الأصل جوازها، وقد أشار في روضة الناظر وهو كتابه في الأصول إلى ترجيحه للقول بأنها ليست بمجملة وأنها عامة، ومن هنا نفهم أن استفتاحه يقصد من بناء الأصل في البيوع. الفائدة الرابعة والأخيرة، لماذا نقول إن الأصل حل البيع قبل أن ندرس كتاب البيوع؟ من أهم ما ينبغي في دراسة الفقه أي باب تدرسه أن تعلم أصله، وتعلم دليل الأصل وتعلم المستثنى من هذا الأصل ووجه استثنائه. فإذا جمعت هذه الأمور لم يشكل عليك شيء بإذن الله في الفقه. أي باب من أبواب الفقه في العبادات والمعاملات تدرس ما هو الأصل فيه، ثم تأخذ دليل الأصل، ثم هل استثنى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من هذا الأصل شيئا، وما هو الدليل على الاستثناء. ومن هنا استفتح المصنف رحمه الله بالآية فأشار إلى هذا أن الأصل في البيع الجواز والحل كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: والبيع معاوضة المال بالمال. قل رحمه الله: والبيع، أي حقيقة البيع عندنا معشر الفقهاء، مبادلة المال بالمال. المبادلة مفاعلة، والمفاعلة في لسان العرب تستلزم وجود شخصين فأكثر، كالمشاتمة والمخاصمة، فلا تكون من شخص واحد. فلما قال مبادلة أشار إلى طرفي العقد، البائع والمشتري. مبادلة، المبادلة من البدل، والبدل هو العوض. تقول هذا بدل عن هذا، أي عوض عنه. والمعاوضة هي المبادلة، فهذا عوض عن هذا أي بدل عنه وقام مقامه. قوله رحمه الله: مبادلة المال بالمال. المال كل شيء له قيمة، كل شيء له قيمة يسمى مالا، لكن الناس والعامة يخصون المال بالذهب والفضة فيطلقونها على النقود كالريالات والجنيهات ونحوها، لكن في الأصل المال كل شيء له قيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر الأعمى والأقرع والأبرص، قال الأعمى حينما جاءه الملك في صورته التي كان عليها فقال له: ابن سبيل منقطع، قال: دونك الماء الوادي، وكان ماله من الغنم، دونك الوادي، فخذ منه ما شئت، والله لا أرزأك اليوم من مالي شيئا، فقد كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله علي بصري. فقال: لا أرزأك اليوم من مالي، فسمى الغنم مالا. فقال له الملك: أمسك عليك مالك. وهذا يدل على أن المال لا يختص بالذهب والفضة. وفي الصحيحين من حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، ثم ذكر صاحب الإبل وصاحب البقر وصاحب الغنم وصاحب الذهب والفضة، فدل على أن المال كل شيء له قيمة وأنه لا يختص بالذهب والفضة. ومن هنا قال العلماء: سمي المال مالا لميل النفوس إليه، ولذلك النفوس تميل إليه وتهواه. ولذلك قالوا: رأيت الناس مالوا إلى من عنده مالوا، ومن ليس عنده مالوا فعنه الناس مالوا. ما يميلون للمسكين والفقير، إنما يميلون لمن عنده الدراهم. فإذا تكلم أنصتوا، وإذا أمر أطاعوا، فرأيت الناس مالوا إلى من عنده مالوا، فسمي مالا لميل النفوس. وهذا فطرة من الله، زين للناس حب الشهوات، ولذلك إذا أعلى الله درجة العبد جعل الله المال تحت قدمه، فجعل الآخرة مبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، وكانت الدنيا في صغار في عينيه فلم يبال بها أقبلت أو أدبرت. فالمال كل شيء له قيمة سواء كان من الذهب والفضة أو من غيرهما. مبادلة المال بالمال عند العلماء تقسيم للأموال، حيث قسموها إلى قسمين، فهناك أموال منقولة، وهناك أموال توصف بكونها أثمانا، وهناك أموال توصف بكونها مثمونات. فالثمن من الأموال هو الذهب والفضة، لا يقول العلماء الثمن إلا إذا كان في ذهب أو فضة. فإذا قالوا بيع الأثمان أو زكاة الأثمان فهي زكاة الذهب والفضة فقط. والنوع الثاني من الأموال المثمن، والمثمن كل شيء له قيمة من غير الذهب والفضة. فكل شيء كالثوب والسيارة والأرض كلها تسمى أموالا لكنها من المثمونات وليست من الأثمان. ومن هنا تنقسم المثمونات إلى قسمين، إما أن تكون من العقارات وإما أن تكون من المنقولات. فالعقار يختص بالأرض كالأراضي الزراعية والمخططات والدور السكنية، كلها تسمى عقارات. ولذلك تقول فلان يبيع العقار، معنى أنه لا يبيع إلا الأراضي والمخططات، فهذا مصطلح عند أهل العلم رحمهم الله. فإذا قالوا يجوز هذا في بيع العقار اختص ببيع الدور والأراضين، وإذا قالوا هذا شرط في صحة بيع العقار اختص بالدور والأراضين. سمي العقار عقارا من العقر، والعقر في لغة العرب الحبس، فتقول عقره إذا حبس. ومنه الحديث الصحيح في الخمس الفواسق اقتلن في الحل والحرم في حديث أم المؤمنين عائشة: والكلب العقور. قالوا سمي عقورا لأنه يقف في طريق الناس فيحبسهم عن مصالحهم. فالعقار أحد نوعي المثمونات، والنوع الثاني المنقول. والمنقول كل شيء له قيمة من غير الأثمان والعقارات. فإذا قال العلماء هذا مثمن منقول فهو كل ما عدا العقارات والذهب والفضة، فيشمل هذا السيارات والأكسية والأغذية كلها منقولة لأنها تنقل. وعند العلماء رحمهم الله إذا قالوا البيع مبادلة المال بالمال يشمل بيع الثمن بالثمن وبيع المثمن بالمثمن والمثمن بالثمن، فثلاث صور عند أهل العلم رحمهم الله لهذه المبادلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. إما أن يكون البيع بيع ثمن بثمن، مثل في زماننا صرف الدولارات بالريالات، فالدولار رصيده ذهب والريال رصيده فضة، فأنت تبادل الفضة بالذهب، فهذا بيع ثمن بثمن ويسمى بيع صرف. وإما أن تبيع بمقابلة مثمن بمثمن، كأن يبادله سيارته بسيارته أو قلمه بقلمه أو كتابه بكتابه، لأن هذه كلها منقولات، فيسمى بيع المقايضة. وإما أن يبيع المثمن بالثمن، كأن يبيع السيارة ب10,000 ريال، السيارة مثمن من المنقولات في مقابل ال10,000 ريال ثمن من الفضة. هذه كلها صور في الأصل هي ثلاث: ثمن بثمن ومثمن بمثمن وثمن بمثمن. لن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه الثلاث صور. فائدة معرفة طالب العلم لهذا التصور قبل الدخول في الأحكام أنك إذا تصورت البيوع كلها تستطيع بعد ذلك أن تقول هذا حلال وهذا حرام. وهذه ميزة الشريعة الإسلامية عما وضعه البشر، لأن الشريعة الإسلامية كمال، ولذلك تجد الفقه الإسلامي يتعاطى مع العقود بالشمول، ولكن ما يضعه البشر يطرأ ويجد شيئا فشيئا فتجد فيه النقص. فتجد العلماء قبل الدخول في البيوع يعطون صور البيوع عامة لكي يبينوا البيوع المباحة والبيوع المحرمة، ولن تجد بيعا يخرج عن هذه البيوع بغض النظر عن كونه بيعا مباحا أو بيعا محرما. يقول رحمه الله: والبيع معاوضة المال بالمال، أي أن البيع عندنا معشر الفقهاء هو مبادلة المال بالمال. لما قال مبادلة المال بالمال أخرج مبادلة المال بالمنفعة، فلا يسمى بيعا. مثل الإجارة، حينما تأتي لشخص وتقول له أريد أن أسكن في بيتك في عمارتك في شقتك 10,000، فأنت دفعت المال في مقابل منفعة وهي السكنة، فهذا يسمى إجارة. لكن إذا قلت له أريد أن أشتري بيتك أو عمارتك، فأنت تشتري الذات وتبادل المال بالمال. كذلك أيضا خرج بقوله مبادلة المال بالمال، معاوضة المال بالمال، خرج عقد النكاح، لأنه مبادلة المال بالمنفعة. ولذلك قال الله عز وجل في عقد النكاح قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فجعل النكاح من عقود المعاوضات، لأنه يدفع المهر مقابل الاستمتاع بالمرأة، ولكن هذا المال في مقابل منفعة وليس في مقابل مال، فلا يسمى بيعا. لماذا تذكر هذه القيود في كتب الفقهاء خاصة؟ يقولون عند تعريفاتهم نخرج كذا وهذا قيد يخرج كذا. لماذا؟ لئلا يحصل العبث بالمصطلحات الشرعية. وطالب العلم الذي يتقن التعريفات الاصطلاحية يستطيع أن يميز كثيرا من الخلط الذي يقع في الأجوبة والفتاوى، لأنه قد يصف عقدا ما بكونه هبة وضوابط الهبة لا تنضبط عليه، وقد يصفه بكونه بيعا وضوابط البيع لم تتوفر فيه. وحينئذ طالب العلم من الأهمية بمكان أن يعتني بالتعريفات الاصطلاحية، وإذا قرأ التعريف الاصطلاحي يقرأه كاملا ولا يحس أن هذه الكلمات التي ذكرها العلماء ضرب من الحشو. هذه الكتب ألفت في زمن العلماء، ولذلك لا يضعون شيئا خارجا عن المقصود إلا انتقدوا، ومن هنا كانت الشروح والحواشي لكي يعقب الماتن ويعقب الشارح ولا يترك أحد، صيانة لهذا الدين من العبث. فهذه التعريفات مهمة جدا. نقول هذا لأن بعض طلبة العلم الآن أصلحهم الله يمرون على العقود بتعريفاتها دون تأني وتروي وضبط لهذه التعريفات، فبين رحمه الله ضابط البيع حتى لا يحصل الخلط بين العقود الشرعية، فقال حقيقة البيع معاوضة المال بالمال. قال رحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب. قال: ويجوز بيع كل مملوك. أثابكم الله فضية الشيخ وأطال الله في عمرك على عمل صالح، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.